بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة بهن لا كالشاهد. هذا بيان من الله رحمه الله للنوع العشرين، للنوع العشرين من أنواع علوم الحديث مما ذكره رحمه الله في هذه المنظومة النفيسة. والشاذ في اللغة يطلق على التفرد، الشذوذ لغة هو التفرد، شد يشد شذوذا أي انفرد، انفرد عن الجمهور، سواء كان هذا التفرد تفردا في الأقوال أو في الأبدان، كل هذا يسمى تفرد من حيث اللغة، سواء كان في الأقوال أو كان في الأبدان. أما في الشرع فسبق الكلام على الشاذ، وأن الشذوذ ما هو؟ هو مخالفة الحق، الشذوذ هو مخالفة الحق، فمن خالف الكتاب والسنة فقد شذ، سواء كان المخالف قليلا أم كثيرا، فلا ينظر في حقيقة الشذوذ في الشرع إلى الكثرة أو القلة، ولكن ينظر إلى موافقة الصواب ومخالفة الصواب، فمن وافق الحق فهو الجماعة وإن كان واحدا، ومن خالف الحق فهو الشاذ وإن كانوا هم الجمهور، كما ذكر ذلك ابن الحزم رحمه الله كتابه الإحكام، وهكذا من بعده الإمام ابن القيم رحمه الله في بحث له نفيس في إعلام الموقعين. أما اصطلاحا فالناظم رحمه الله عرفه بقوله: وما يخالف ثقة به الملا، هذا هو الشاذ عنده، ما رواه الثقة مخالفا بذلك الملا، أي مخالفا لرواية الثقات. وهذا التعريف نحو ما عرفه به الشافعي رحمه الله، نحو ما عرفه به الإمام الشافعي رحمه الله. ونص تعريف الشافعي كما نقله الحافظ ابن كثير، قال الشافعي في تعريف الشاذ: هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروه غيره. فقوله هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، هذا نحو ما عرفه به البيقوني رحمه الله، فهو بذلك تابع الإمام الشافعي رحمه الله وغيره ممن ذهب في تعريف الشاذ إلى هذا. وتقييد البيقوني للشاذ للثقة خطأ. إذا كان يفهم من تقييده الثقة خروج الصدوق مثلا فهذا خطأ، وإن كان يقصد بالثقة مطلق الثقة فتشمل كل ما كان داخلا في حيز القبول، سواء كان صدوقا أو ثقة. أما إن قصد الثقة المطلق فيكون بذلك منتقدا، فكان عليه أن يعرف بأنه ما يخالف المقبول به الملا، ما يخالف المقبول غيره ممن هو أولى منه وصفا أو عددا، كما هو تعريف الحافظ في النزهة كما هو تعليق الحافظ في النزهة، حيث عرف الشاذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه من حيث الوصف والعدد. يقال من حيث الوصف والعدد، ما يقصدون بقولهم من حيث الوصف أي في الطب، يخالف من هو أولى منه المقبول. ما هو المقبول هنا؟ الذي يشمل الصدوق والثقة، كل ما يدخل تحت مرتبة الاحتجاج، سواء الصدوق بمراتبه أو الثقة بمراتبه، كل هذا يدخل تحت اسم المقبول. فالمقبول إذا خالف من هو أولى منه من حيث الوصف، أي بمعنى من هو أضبط منه، يأتي يروي حديثا يخالف فيه من هو أحفظ منه من حيث الوصف، يعني من حيث الحب، أو من حيث العدد، يخالف من هو أولى منه وصفا أو عددا، أو يخالف عددا من الثقات، يأتي هذا الراوي المقبول ويخالف بذلك عددا من الثقات من المقبولين. فمخالفة غيره له ممن هو أحفظ منه وأضبط منه تدل على خطأه ووهمه. وهكذا أيضا مخالفة الجماعة الذين هم أكثر منه عددا من المقبولين، هذا يدل أيضا على وهمه وخطأه، فسموا هذا شذوذا. لماذا؟ لأنه تفرد عن غيره وأخطأ، تفرد عن غيره وأخطأ، فهذا يعني وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وهذا التعريف من الحافظ بن حجر رحمه الله في الحقيقة إنما هو تعريف لنوع من أنواع الشاذ فقط. ما ذكره الحافظ رحمه الله من تعريف الشاذ في كتابه النزهة إنما هو تعريف لنوع من أنواع الشاذ، وإلا فالشاذ على قسمين. هو هنا سؤال، إذا قيل لك ما تعريف الحسن ماذا تقول؟ من يعرف الحسن، الحديث الحسن؟ لا، يعني ما ذكرنا ما مرض من تعريف الحسن التعريف المعتمد. غيره سبق هذا ونبهتكم على هذا يعني الفخ الذي فعلته، سبق وأن ذكرنا بأن الحسن على قسمين، وأنك إذا سئلت وقيل لك وإذا قيل لك ما تعرف الحسن تقول الحسن على قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. كذلك هنا إذا قيل لك ما تعرف الشاذ ماذا تقول؟ تقول الشاذ على قسمين. فإذا قلت الشاذ هو مخالف المقبول لمن هو أولى منه فقل نوع من أنواع الشاذ. فتعريف الحافظ رحمه الله إنما هو تعريف لنوع من أنواع الشاذ. بقي القسم الثاني من أقسام الشذوذ، من قسمي الشذوذ، وهو تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. فإذا تفرد بحديث أو ما تفرد بحديث أو بزيادة، لأن الشذوذ يكون في المتن ويكون في الإسناد. يكون في المتن إما بكونه يزيد زيادة يخالفها في يعني من هو أولى منه من حيث الوصف والعدد فيطلق عليه شذوذ، أو في زيادة في الإسناد بحيث يزيد رجلا في الإسناد ما زاده غيره، هذا كذلك شذوذ. فقد يكون الشذوذ في الإسناد وقد يكون في المتن. كذلك الشذوذ قد يكون في حديث مستقل، وهو يعني ما يكون في القسم الثاني، تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. يأتي راو مقبول، إيش معنى مقبول؟ إما أن يكون ثقة أو يكون صدوقا، لكن يتفرد بحديث هو هذا الراوي ليس أهلا للتفرد، لا يتحمل التفرد، نعم هو ثقة وصدوق، لكن كونه يروي حديثا ويستقل بهذا الحديث ولا يروي هذا الحديث غيره، هنا يقال هذا الشخص وإن كان مقبولا إلا أنه ليس ممن يعني قوي ضبطه وكذلك قوي إتقانه حتى يتفرد بحديث. فإذا كان هذا الحال حاله، إذا رأى أهل الحديث أن هذا الراوي تفرد وغيره من القرآن ما رواه هذا الحديث، يأتي مثلا راوي من الثقات يروي عن الإمام مالك حديثا، هذا الحديث لم يرويه مالك، لا نعم يروي عن الإمام مالك رحمه الله حديثا، أنت إذا نظرت إلى الأثبات في مالك رواه الأثبات في مالك الذين لازموا مالكا والذين اختصوا بالرواية عن مالك كعبد الله بن مسلم القعنبي وهكذا أيضا كيحيى بن يحيى الليثي وهكذا أيضا كالشافعي مثلا رحمه الله وهكذا غيرهم ممن اختص بالرواية عن الشافعي عن الإمام مالك رحمه الله ما رواه هذا الحديث، ما رواه هذا الحديث، لكن يأتي الحديث من رواية راوي عن مالك، هذا الراوي نعم وإن كان ثقة لكن ليس هو ممن يتحمل التفرد، التفرد بهذا الحديث، التفرد بهذا الحديث الذي رواه من طريق مالك. فيكون من عادة أهل الحديث أنهم يقولون أين فلان بهذا الحديث، أين فلان من فلان وفلان، أين فلان من عبد الله بن مسلم القعنبي، أين فلان من يحيى الليثي، ما روى هذا الحديث، كيف يأتي هذا ويروي هذا الحديث؟ وهذا يدل على أن هذا الحديث من تفرداته التي أخطأ فيها، فيكون هذا من شذوذه، فيكون هذا من شذوذه. إذا الشذوذ قد يكون في حديث مستقل، وقد يكون بزيادة إما في متن أو في إسناد. إذا نعيد، الشاذ على قسمين في الاصطلاح، القسم الأول مخالف للمقبول لمن هو أولى منه من حيث الوصف والعدد، القسم الثاني تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد، هذا من حيث ما استقر عليه الاصطلاح عند أهل الحديث. وإلا أهل الحديث من المتقدمين قل منهم من كان يطلق الشاذ، المتقدمون قليل منهم من كان يطلق الشاذ، الأكثر في إطلاقهم لهذا النوع أنهم يقولون غير محفوظ، هذا الحديث غير محفوظ، رواية الراوي لهذا الحديث غير محفوظ، ما رواه هذا الحديث، حديث فلان غير محفوظ، يعبرون عن الشاذ بهذا يقولون غير محفوظ. ثم بعد ذلك أتى يعني من المتأخرين كالخليلي وغيره والحاكم وغيره، هؤلاء يطلقون الشذوذ، يطلقون الشذوذ على الأحاديث وهكذا من بعدهم، لكن المتقدمون قلة على قلة وعلى ندرة كونهم يطلقون الشاذ، ولكن يعبرون بغير محفوظ. واضح هذا يا إخوان؟ ثم ينبه على أمر، وهو أن الشذوذ الذي هو القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه من حيث الوصف والعدد، الأصل أنه لا بد أن يتحد المخرج، يتحد المخرج. ما معنى المخرج؟ يعني الآن عندنا حديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، عند النسائي مثلا من طريق يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا النسائي، عند أبي داود عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عند راوي آخر مثلا عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أين مخرج الحديث؟ مخرج الحديث يعني بتعبير يحصل مثل ما يقال القاسم المشترك، القاسم المشترك. عندنا طريق يعني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، طريق أخرى عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، طريق أخرى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قاسم المشترك مالك، يعني التقاء الطرق في مالك، هذا هو الذي يسمى المخرج، مخرج الحديث. وبعد ذلك يتفرع منه الحديث. فإذا أتانا مثلا راوي، هذا الراوي ثقة أو صدوق لكنه ليس مفترا عن مالك، أو يقال ليس بالضبط والإتقان وإن كان ثقة ليس في الضبط والإتقان مثل هؤلاء الثلاثة الذين سبق ذكرهم. فيروي حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر يزيد زيادة في المتن لم يزدها يحيى بن يحيى الليثي وعبد الله بن مسلم وقع نبي والشافعي. فهذه الزيادة التي تقع في المتن يحكمون عليها بالشذوذ. لماذا؟ لأن هذا الراوي خالف ومقبول، خالف من هو أولى منه من حيث الوصف والعدد. لو خالف فقط مثل عبد الله بن مسلم القعنبي لعد شاذا. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسلم القعنبي أحفظ وأضبط منه في مالك ومطلقا، وكذلك مخالف من حيث العدد كونه خالف عدة ثقات، سواء في زيادة في المثل أو مثلا يأتي ويروي هذا الحديث يقول عن مالك عن نافع عن مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر مثلا زيادة في المتن في الإسناد، كونه يذكر زيادة في الإسناد هذا يحكمون عليه بالشذوذ، يقولون شذ ذكر كذا وكذا، لأن هؤلاء الأئمة خالفوه لم يذكروا هذا. نعم، أو يكون هذا الراوي يتفرد بمثل كامل، يتفرد بمثل كامل بمعنى أنه يروي حديثا من ضايق مالك عن عمر هذا الحديث، يعني لم يرويه هؤلاء، فأهل الحديث يظنون هذا حديثا منقل. والحكم على تفردات المقبولين بالنكارة يعني بالشذوذ يقولون شاذ، والحكم على تفردات المقبولين الذي هم من القسم الأول تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد، كونك تحكم على راو هو ثقة أو صدوق بأن هذا الحديث يعني تفرد به ولم يروه غيره بمعنى أنه شاذ فهو ضعيف، هذا ليس إلينا، هذا ليس إلينا ولا إلى أحد من أهل العصر، وإنما هو للأئمة، أئمة الحديث هم الذين يدرون بأن هذا الراوي شذ وتفرد. لماذا؟ لأنهم عندهم حفظ وعندهم دراية لا يصلها المعاصرون، فهم يحفظون أحاديث الشيخ ويحفظون أحاديث التلميذ وأحاديث تلاميذه، وبعد ذلك يقابلون ويحفظون أحاديث الأصول ويحفظون يعني غيرها من أحاديث الباب، فيرون بأن هذا الراوي شذ فربما يتفرد بمتن. هذا المتن إذا رأيته تجد بأن في الشريعة ما يرده، في أصول الشريعة ما يرده وفي قواعد الشريعة ما يرده، فيقولون هذا الحديث وإن لم يخالف فيه هذا الراوي وإن لم يخالف فيه غيره من الرواة، يعني من حيث أنه ليس هناك مخرج ولكن حديث مستقيم، لكن خالف حديث الباب، هو لم يخالف رواته لكن خالف في هذا الحديث حديث الباب، يروي حديثا هذا الحديث جاء في أحاديث أخرى من الشريعة ما ترده، فكونهم يكون هذا الطريق هذا الحديث من طريق هذا الراوي مع كونه لا يتحمل التفرد يغمزون حديثه وربما يقولون هذا الشارع، إلا إذا اتبع يعني شذوذ من حيث وجود أحاديث واضحة مخالفة لهذا الحديث الذي رواه مخالفة لأحاديث الباب، نعم مخالفة بينة، فبعد ذلك نعم قد يحكم مثلا أهل العلم ولا من المعاصرين بشذوذه، لكن الأصل في هذا الصنف أنه نعم للأئمة، أئمة الحديث هم الذين يحكمون. أما القسم الأول الذي هو مخالفة المقبول لمن هو أولى من حيث الوصف والعدد، لك أنت أن تحكم بهذا إذا نعم كنت أخذت هذا الفن وفهمت هذا الفن وقواعده، وبعد ذلك تأهلت للحكم على الأحاديث، لك بعد ذلك أن تقول فلان روى هذا الحديث عن فلان عن الشيخ فلان، خالفه فلان وفلان ممن هم أضبط منه من حيث الوصف والعدد، زاد الزيادة، هذه الزيادة شأن لك أن تحكم بها. أما الثانية التي هي كون مثلا مقبول إما صدوق أو ثقة يروي حديثا تقول هذا شاذ، هذا يعني لو فتح هذا الباب لضعفت أحاديث كثيرة، يأتي أي واحد يقول هذا لا يتحمل التفرد فهو شاذ، وهذا ما يستقيم، بل لابد من قرائن كما سبق، ولابد أيضا من إمام ينص على ذلك، لابد من إمام يسبق ينص على ذلك. إذا سواء خالفهم خالف الثقات والمقبولين مع اتحاد المخرج، أو خالفهم بأن يروي أصلا، أو خالف بأن يروي أصلا يخالف فيه بقية الأصول. إذا نستفيد من هذا أن مخالفة المقبول لا يلزم منه اتحاد المخرج. إذا القسم الثاني فيه مخالفة، كونه يروي أحاديثا لم يروي غيره من الثقات، فتفرد هذا فيه مخالفة، فيه مخالفة لأحاديث الثقات ممن هم أثقل منه، مثلا في هذا الشيخ كونهم لا يروون هذا الحديث، أو مخالفة أيضا لأحاديث الباب إذا كان في حديث مستقل، فنعم، أو كونهم مخالفا للأصول فهنا يحكمون عليه بذلك، وربما يحكمون عليه بالنكارة. إذ الموقع كما سيأتي لا يختص بالضعيف، بل قد يطلق الأئمة المنكر على حتى أيضا الراوي إذا كان مقبولا، لكن هذا هو الأصل الذي استقر عليه الاصطلاح، أن الشاذ مقيد بالمقبول، وأن المنكر مقيد بالضعيف كما سيأتي. أما بالنسبة لاستشهاد بالشاذ، كون الشاذ يقبل بمفرده ويحتج به، هذه فرغنا منها. لماذا؟ لأنه من أقسام الضعيف، فالشاذ من أقسام الضعيف جدا، من أقسام الضعيف ضعفا شديدا. أما من حيث استشهاد بالشاذ، كون الشاذ الحديث الشاذ يستشهد به، يعني راوي شد في حديث فيستشهد بهذا الحديث لتقوية حديث آخر، هذا الذي عليه أهل الحديث أنهم لا يستشهدون بالشاذ. لماذا لا يستشهدون بالشاذ؟ لأن الشاذ خطأ ووهم، فكيف يصح الخطأ والوهم في حديث آخر؟ هذا الراوي قد أخطأ، أتى في حديث من رأسه وهما أو بزيادة وهما، سواء في المتن أو في الإسناد، وقد يكون هذا المتن ثابتا، مثلا يأتي واحد مثلا يقول يروي حديث إنما الأعمال بالنية، هذا الحديث ثابت، لكن ثابت من طريق عمر رضي الله عنه، من الطريق المعروفة، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه، فكونه مثلا يأتي واحد ويرويه من طريق أخرى عن عمر يحكمون عليه بالشذوذ، لأنه لا يثبت حديث في هذا إلا حديث عمر رضي الله عنه. فإذا روى أحد ولو من طريق آخر عن عمر رضي الله عنه سيحكمون عليه بالشذوذ. لماذا؟ لأنه وهم، ولو كان من طريق عمر رضي الله عنه، ولو كان الحديث موجودا، لكن كونه تنسب مثلا هذا الحديث إلى غير يحيى بن سعد الأنصاري يوهمونه. لو أتى مثلا قال وقد روى هذا شعبة عن كذا عن من هذا الطريق، يقولون له روايتك عن شعبة هذه شاذة. لماذا؟ لأنه خطأ ووهم. فإذا كان الحديث الشاذ خطأ ووهما فكيف يصلح شاهدا لغيره؟ لذلك يقول الألباني رحمه الله، الإمام الألباني يقول: ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور خطأ بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناه. فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء، يعني كونه موجود أو غير موجود سواء. لماذا؟ لأنه وهم، كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صلاة التراويح، وهذا الذي أيضا نص عليه الإمام النووي رحمه الله، وهكذا ما يفهم من تعريف الإمام الترمذي رحمه الله للحديث الحسن. وخالف الإمام الشوكاني رحمه الله فذهب إلى الاستشهاد بالشاذ كما في كتابه وفد الغمامة، وهذا خطأ منه رحمه الله. ولما كان بين الشاذ والمنكر علاقة ناسب أن نأخذ المنكر ونقدم الكلام على المنكر. والمنكر من حيث اللغة اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار. أما من حيث الاصطلاح فيقال بأنه على قسمين، المنكر على قسمين، كما أن الشاذ على قسمين. القسم الأول من أقسام المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المنكر مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، من حيث نعم الوصف العدل. القسم الثاني من أقسام المنكر تفرد الضعيف الذي لا يتحمل التفرد. في الشاذ ماذا قلنا؟ تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد. فمن هذا يظهر الفرق بين الشاذ والمنكر، يظهر الفرق بين الشاذ والمنكر والفصل بين المنكر والشاذ، وأن كل منهما يجمعهما مطلق التفرد، كل منهما يجمعهما مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة. ما معنى هذا؟ يجمعهما مطلق التفرد في القسم الثاني. إذا أن المنكر في قسمه الثاني تفرد الضعيف الذي لا يتحمل التفرد، والشاذ في قسمه الثاني تفرد المقبول الذي لا يتحمل التفرد، فيجمعهما مطلق التفرد، ويجمعهما أيضا قيد المخالفة في القسم الأول. إذ أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فيتفقان في المخالفة ويتفقان في ماذا؟ في التفرد. لكن الأول الذي هو الشاذ في تفرد ومخالفة المقبول، والمنكر في مخالفة وتفرد ماذا؟ الضعيف. وبهذا يتضح لك الفرق بين الشاذ والمنكر. والمنكر كونهم يخصونه بالضعيف هذا بناء على الأغلب، وإلا فالأئمة يكثرون وليس على قلة فقط، بل تجد في كلامهم بكثرة أنهم ربما أنكروا الأحاديث أو بكثرة ينكرون الأحاديث ولو كانت من رواية الثقات. يأتي ثقة ويقولون هذا حديث المنكر، ما يقال بأنهم خالفوا الاصطلاح. أصلا الاصطلاح إنما هو خارج من عملهم. كيف يعرف أن يأتي الأئمة بهذه القواعد؟ يأتون بهذه القواعد من عمل الأئمة، يتبعون عمل الأئمة فيستنبطون قاعدة، يعني من خلال ما جرى عليه الأئمة ومن غير ذلك من الأمور التي يستنبط منها القواعد. الشاهد أنهم ربما أطلقوا حتى على تفرد الصدوق بأنه منكر، وحتى على تفرد الثقة بأنه منكر. متى؟ إذا كان لا يتحمل التفرد ويفحش تفرده يحكمون عليه بأنه منكر. أو كذلك قد يحكمون على تفرد يعني مخالفة الصدوق أو مخالفة الثقة منهما أولى منهما من حيث الوصف والعدد، قد يطلقون عليه اسم النكارة حيث تفحش المخالفة أيضا. وهذا معروف وأمثلته كثيرة، هذا أمثلته كثيرة لا يحتمل هذا المقام ذكرها. نضرب لكم مثالا على ذلك. حديث رواه همام بن يحيى عن ابن جريج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث إذا نظرت للإسناد تجد أن ظاهر الإسناد ثقة، همام بن يحيى ثقة، ابن جريج ثقة، وهكذا أيضا نعم من بعده الزهري ثقة، وأنس صحابي. فيأتي من يحكم مثلا من المعاصرين ويقول هذا إسناد صحيح، بينما رواية همام بن يحيى عن ابن جريج ضعيفة. رواية همام ابن يحيى عن ابن جريج ضعيفة، وإن كان همام ابن يحيى هو ثقة والزهري ثقة، لكن روايته عن هذا الشخص هو ضعيف فيها، ما حفظ حديث هذا الشخص، وإن كان هو في الجملة ثقة. كون الراوي ثقة في الجملة لا يمنع أن يكون ضعيفا في شيخ معين، فإذا خولف في هذا الشيخ أو تفرد يحكمون عليه بالنكارة. لماذا؟ لأنه كما سبق أن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فهو الآن ضعيف لكن ليس ضعفه مطلقا وإنما نسبي في هذا الشيء. وحتى ربما قد لا يكون ضعيفا في هذا الشيء، لكن يأتي من يخالفه ممن هو أولى منه من حيث الوصف العدد، وإن لم يكن هذا الراوي ضعيفا في هذا الشيء، لكن يكون من الثقات الذين ليسوا في ميزان هؤلاء الثقات الآخرين. ليس هذا الثقة يعني في ميزان هؤلاء الثقات الآخرين في الضبط والثقة والإتقان، إذ أن اسم الثقة يختلف وله أقسام كثيرة، فهذا ثقة له أوهام، وهذا ثقة ضابط، وهذا ثقة ثقة، وهذا ثقة حجة حجة، وهذا ميزان، وغير ذلك من الألفاظ المتفاوتة في التوثيق، وهذا أمير المؤمنين في الحديث، وغير ذلك من الألفاظ. الشاهد هذا الحديث حكم عليه الإمام أبو داود رحمه الله بأنه منكر، قال هذا حديث المنكر، إنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق فألقاه الورق فضة. هذا هو الصواب بهذا الحديث. من يروي الحديث بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء طرح خاتمه هذا وضع خاتمه هذا منكر. الصواب بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وهم فيه. من وهم فيه؟ وهم همام بن يحيى فرواه على المتن الذي سبق ذكره فحكموا عليه بالنزار. يأتي الإمام النسائي رحمه الله يقول هذا حديث غير محفوظ. لما سبق ذكره؟ من أننا إما قد لا يعبرون بالنكارة أو الشذوذ، ولكن يعبرون بماذا؟ يقولون غير محفوظ. لكن تعبيرهم بالنكارة كثير، أما تعبيرهم بالشذوذ فقليل. هذا هو خلاصة الكلام على الشذوذ والنكارة. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. صدقني الآن عندي رقبة أهم، أنا متعب شوية، لكن إن شاء الله بقي المقلوب وبقي غيره. لو أتينا المقلوب ربما نتكلم كل شيء ثاني. المقلوب أصلا على قسمين، فيه كلام وفيه صور يحتاج معرفة. بقى اللي قال أولا يعني الذي يدخل في هذا من حيث العموم عندك حديث فرد أو حديث غريب يتفرد به رام، إذا كان حصل في هذا التفرد مخالفة وكانت رواية هذا الراوي مخالفة لمن هو أولى منه من حيث الوصف، لا تحكم عليها بماذا؟ بأنها زيادة شاذة. إذا كان فحش فيها ما في خطأ ما تسمى ممكن، وهكذا الضعيف وأصلا فعل ممكن. أما إذا كانت زيادته مقبولة ما تسمى زيادة الثقة. لو أن مثلا عندنا راويان كلاهما يروي عن شيخ، واحد يزيد واحد لا يزيد، لكن هذا ثقة إمام وهذا ثقة إمام. مثلا لو أن الإمام مالك رحمه الله يروي حديثا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يأتي حديثنا يرويه عنه عبد الله بن مسلم القعنبي بلفظ، يأتي يحيى بن يحيى الليثي ويرويه بهذا اللفظ الذي رواه عبد الله بن مسلم القعنبي، لكن يزيد زيادة. فهذه الزيادة تفرد بها من؟ يحيى بن يحيى الليثي. هل التفرد مطلقا نقول ضعيف؟ من التفرد ما هو ضعيف ومن التفرد ما هو مقبول. إذا كان هذا التفرد ضعيفا ماذا يسمى؟ شذوذا. وإذا كان مقبولا ماذا يسمى؟ زيادة الثقة. ننظر الآن هم يعني يحيى بن يحيى الليثي وعبد الله بن مسلم القعنبي متقاربان من حيث الثقة، وكونك مثلا تقول هذا شد وهذا يعني كذا هذا صعب، فتقول هذا حقد وزاد، هذا حقد زيادة لم يحفظها عبد الله بن مسلم القعنبي. لماذا؟ لأن هذا وهذا متقارب. لو فرضنا بأنه انضاف إلى عبد الله بن مسلم القعنبي الإمام الشافعي وغيره من الرواة، يترجح هنا جانب هذه الرواية فيحكم على هذه الزيادة بماذا؟ بالشذوذ. هذا هو خلاص الكلام على الزيادة. زيادة قد اشترط فيها في هذا المخرج، فيأتي راوي يخالف غيره في هذا الشيء فنعم. مثال على ذلك، مثال على الشذوذ، مثلا حديث نعم زائد بن قدامة، حديث زائد بن قدامة، زائد بن قدامة في معقل يروي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر، أظن هكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تشهده يشير بإصبعه يحركها. أتى الإمام شعبة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة ومنصور وإسرائيل وأربعة عشر من الرواة خالفوا زائد بن قدامة، فرووهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بدون ذكر التحريك. فما يكون حكم يحركها شاذ؟ بل إذا لم يكن هذا الشاذ فليس هناك شذوذ. لذلك من الخطأ تحريك الإصبع في التشهد، هذا خطأ لأن الزيادة هذه شاذة. وإن كان صحح الإمام الألباني رحمه الله وغيره فقواعد علم الحديث تردها، قواعد علم الحديث ترد هذه الزيادة. ولذلك كان الإمام الوادي رحمه الله يحكم بشذوذها، يحكم بشذوذها، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لما سبق أنتم علمتم بأن الشذوذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه من حيث الوصف والعدد. هذا الآن زيد بن قدامة ثقة، إمام ثقة الحجة، لكن خالفه شعبة أثبت منه، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حجة وحجة وحجة، يعني كذب حتى ينقطع النفس. انضاف إلى شعبة سفيان بن عيينة، إمام ثقة حجة. انضاف إليه منصور ثقة. انضاف إليه إسرائيل ثقة. أربعة عشر من الرواة كلهم ما يزيد لفظة يحركها، تذكرون إشارة فقط، يأتي زائد مقدمة يذكر يزيد ويحركها. هذه الزيادة زادها زائد مقدمة خالف فيها من هو أولى منه من حيث الوصف، من حيث العدد فيحكم على زيادته بالشذوذ. نعم، بناء على زيادة الثقة، بناء على أن زائد من قدام ثقة. أهل الحديث ما عندهم لغة، أما أهل الحديث ما عندهم، لم يذكر أهل الحديث إلا إذا كان في اللغة يحمل هذا، ما عندهم قضية لغة ما لغة هذه. الدليل على ذلك الحديث الذي جاء في مسلم، إنكم ترون ربكم يوم القيامة عيانا. هذا الحديث يعني زيادة عيانا من حيث اللغة، هذه هي منافية لأصل الحديث، يعني إنكم ترون ربكم، أصل الرؤية كيف تكون بالعين. مع ذلك الإمام الألباني رحمه الله نفسه حكم عليها بالشذوذ، وهي في صحيح مسلم، وليس هو فقط الذي حكم عليها بالشذوذ، أئمة من قبله حكموا عليها بالشذوذ. فكيف يقال أن ستأتي تقول من حيث اللغة ترون ربكم عيانا؟ هل الحديث ما عندهم هذا زيادة انفرد بهذا هذا الراوي عن غيره ممن هو أوثق منهم من حيث الصفة أكثر منها عددا، يلغونها الزيادة. كانت موافقة في اللغة، ما كانت موافقة في اللغة، هذه عند اللغويين، عند أهل الحديث ما عندهم. هل ما كان هذا الحديث ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث لو نقطة تقول أنه استنبط منه يحرفها، هذا شرع، والشرع لا يثبت بمجرد الاستنباط، لا يثبت بكتاب أو سنة، وما عندك شيء تقيس عليه حتى يقال يقاس هذا على هذا، فمثل هذا نعم ما يقال. أما قول من يقول بأن الإشارة، نعم الشيخ الألباني ذكر هذا، قال يريد يسأل الشيخ الألباني رحمه الله، قال من حيث اللغة يعني يشير إليك واحد من بعيد لا يمنع أنه يشير، وفي نفس الوقت حاله هذا ما أهل الحديث ما عندهم هذا، الحق حق أن يتبع، أهل الحديث ما عندهم هذا زيادة زادها من خلق خلق فيها ممن هو أوثق من حيث الوصف هذا خلاص. أيه أما قد الدار المحلق هذه راجع إلى استنباط، يعني اختلفوا في كان الحديث، والصواب فيها تقوى الجمهور أهل الحديث أن الذهب المحلق يجوز. نعم، أو من الشعوب الحديث والتسامحية، وهكذا حديث مطلقة فيها أن يعني النسوة في يوم بعيد لما خطب بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كان النبي هديهن وقرابهن يعني محلقة. هذا هو الصواب وهذا القول يعني بعيد. إسناد جيد مرتبة وسطى بين إسناد صحيح وإسناد حسن، فهو يلحق الإسناد الصحيح من جهة والإسناد الحسن من جهة، فهو يعني مرتبة وسطى. فمثلا من قيل فيه عدل قوي الحديث أو كذا يحكم على حديثه بأنه جيد. يعني هناك بعض الرواة ما تستطيع تجزم في الحكم عليه، هل هو يلحق بالثقات أم أنه يلحق بمن كان صدوقا، فتعطيه مرتبة وسطى. مثلا تقول قوي الحديث هذا استخلص بأنه يعني عدل قوي الحديث، فمن كان في هذا من هذا من هذه الحيثية يحكمون عليه بأنه إسناد جيد. الإسناد الجيد مرتبة وسطى بين الحسن والصحيح. ثقة ثقة هذه يعني بحثها في ضوابط الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل، يعني ألفاظ الجرح والتعديل. عند أهل الحديث إذا كرر الوصف فهذا فيه تأكيد وزيادة، فالذي يقال فيه ثقة ليس كالذي يقال فيه ثقة ثقة، الذي يقال فيه ثقة ثقة أوثق ممن يقال فيه ثقة. والتأكيد هذا قد يكون لفظي قد يكون معنوي. التوكيد اللفظي في هذا أن يقال بنفس اللفظ ثقة ثقة، التوكيد المعنوي بأن يقال مثلا ثقة حجة يؤدى برفض آخر يؤكد به لكن في معناه وليس في لفظه. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم عندي رقم في ما أدري.